حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أهل الحمد والثناء له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في اللقاء السابق بدأنا الحديث حول الآيات المشتملة على وصايا لقمان في قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد، إلى آخر الآيات. وتكلمنا عن عموم الوصايا أو القرآنية، أو عن عموم الهدي في القرآن الكريم، بل إن القرآن يهدي التي هي أقوم، وأن القرآن كتاب هداية، وأن هدى للمتقين، وهدى للعالمين، وهدى للناس. وذكرنا كذلك أن من مشتملات الهداية ومن دلائل الهداية هو عموم الوصايا القرآنية، من حيث إنها تخاطب الإنسان باعتبار طبيعته البشرية، وأنه محتاج إلى مجموع هذه الوصايا، سواء منها ما يتعلق بالتوحيد، أو ما يتعلق بالأخلاق، أو ما يتعلق بالأحكام، وكل ما يتعلق بعلاقته بربه، علاقته بنفسه، وعلاقته بمن حوله من الأقربين والأبعدين، على ما سوف يأتي نموذجه إن شاء الله في هذه الوصايا العظيمة. وأشرنا إلى مجموعة آيات في كتاب الله عز وجل تتضمن جملة من الوصايا، وتجتمع على أساسيات الدين وعلى مكملاته، كالآيات التي في سورة الأنعام: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات. وآيات الإسراء في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وحتى بالآية قبلها: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آخر الآيات، فيما يشمل حق الله وحق الوالدين، وما يشمل حق اليتيم، وما يشمل الأخلاق من البعد عن الكبر، وبما يشمل أيضا تحريم قتل النفس، إلى آخره. في وصايا كثيرة، وحقوق الأقربين والإنفاق: ولا تجعل يدك مبسوطة إلى عنقك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. وكذلك أيضا آيات المفتتح، آيات المؤمنون، سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، إلى آخره. وكذلك أيضا آيات خواتيم آيات الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا في آيات كثيرة. وهنا آيات لقمان، يقول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. لقمان اختلف أهل العلم في أي عصر هو، وهل كان نبيا أو كان حكيما، والذي عليه الجماهير أنه حكيم وليس نبيا، وآته الله الحكمة. وإن كان الحكمة قد تطلق على النبوة، فالحكمة والحكم أيضا قد من معانيها النبوة في موارد القرآن الكريم، ولكن الذي عليه جماهير العلم والراجح إن شاء الله هو أنه كان رجلا حكيما صالحا ولم يكن نبيا. واختلف أيضا في أي عصر، فقيل إنه في عصور بني إسرائيل، وقيل إنه ابن أخت أيوب، وقيل إن أيوب خاله، وقيل غير ذلك، وقيل إنه أيضا من جهة الحبشة والسودان، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال من الجميل يا إخواني في مثل هذه الأمور أنه لا يتكلف الإنسان التحديد، ما دام أنه لم يكن بينا في الكتاب ولا في صحيح السنة إذا لا نتكلف، لأن لو كان يعني يترتب عليه شيء لبينه القرآن أو لا أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد أن يكون من بني إسرائيل أو أن يكون من السودان أو من الحبشة أو من أنا كل، لا يترتب على هذا يعني كبير فائدة، لأنه لو كان ترتب عليه كبير فائدة لذكره القرآن أو لا أيضا أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشأن في كثير من الأمور التي يعني أوردها القرآن على جهة الإجمال أو على جهة، لأن المراد الاعتبار، المراد الاعتبار، مثلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني البحث فيه ما لم يتبين من صريح القرآن أو من صحيح السنة لا, لا, لا, لا نتكلف من هو. وأحيانا حتى أحيانا بعض الأماكن إذا لم يتبين يعني أو لم يدل القرآن أو صحيح السنة على مكانها، أنا أقول حال البحث فيها قد يكون يعني لا يترتب عليه يعني أمر ديني أو مهم ديني، فإذا لا تكلفه. على سبيل أصحاب الكهف أين هم؟ هل هم مثلا في الشام؟ هل هم في فلسطين أو في الأردن أو في تركيا أو في حتى قيل إنهم في الأندلس أيضا؟ فلا نتكلف لأنه وإن كان أصحاب الرقيم. فعلى كل حال إن تبين شيء يعني، لكن ما لا نتكلف، لأنه لو كان لا يترتب عليه مهم ديني ولا يترتب عليه الأمر يتعلق بعبادة المسلم أو بتوحيده أو بتقربه الله عز وجل. ولقمان أيضا قالوا إنه من اللقم أو اللقيم، فهو عربي وممنوع من الصرف لوجود الألف والنون، ليس للعجمة، هكذا قال بعض أهل العلم. ولقد آتينا لقمان الحكمة، فالله عز وجل يخبر أنه آتاه الحكمة، ولهذا عرف بحكمته سواء في كتاب الله أو في السنة، وأيضا موجود في الكتب القديمة أيضا الحديث عن لقمان من حيث حكمته وأنه كان حكيما. وذكر أيضا بعض بعض العلماء حاول أن يجمع شيئا من حكمته أو ما أثر من حكمته ومن الكلام المأثور عن حكمته وحكمه، وهذا طيب على كل حال، لكن أيضا قد لا نتكلف تصحيح ذلك من عدمه إلا ما صح كما قلنا في الكتاب وفي السنة، وما ذكر بغيره على كل حال يستفاد منه على اعتبار أن أقوال حكيمة لا تتعارض مع النقل الصحيح ولا مع العقل الصريح، فلا فيؤخذ بها. ولا شك أن الأمم أثر عنها يعني حكم كثيرة وأقوال كثيرة ويستفاد منها. مما ذكر أيضا منه قيل إنه أيضا كان رقيقا، وأنه طلب منه سيده أن قيل إنه ذبح شاة، فقال له سيده آتني أطيب ما فيها، فأتاه بقلبها ولسانها. وبين فترة أو بعد مدة أيضا ذبحت شاة أخرى، فقال آتني أخبث ما فيها، فأتى أيضا باللسان وبالقلب. قال كيف؟ قال إذا حسن كان أحسن شيء، وإذا خبث كان أخبث شيء. فقيل إن سيده أعجب بحكمته. فنقل عنه شيء كثير على كل حال، وما في كتاب الله جلي ظاهر على ما سوف يأتي إن شاء الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فأول يعني مطالب الحكمة أو حقائق الحكمة أو مسالك الحكمة الشكر. ولهذا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. والشكر أيضا لله عز وجل. فأول، وإن كان هذا طبعا لا شك أن الشكر أيضا هو من التوحيد ما في شك، لكنه من دقائق يعني التوحيد، ومن دقائق صلاح القلب. ولهذا قد نتوقف يعني قليلا عن الحديث عن الشكر. فلاحظوا أن أول ما, ما, ما, ما كان من هذه الحكمة أن نشكر لله. وأول أيضا لا شك من يجب أن يتوجه له الشكر، بل هو الأحق بالشكر، بل هو يفرد بالشكر سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل، وما عداه تبع له. والشكر يكون مقابل نعمة، بينما الحمد قد يكون مقابل نعمة وقد لا يكون مقابل نعمة. قد تحمد الله أو تحمد سعى النعمة أو تحمده ابتداء بالثناء. ولهذا قال ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وكان لعله كان في غير كتاب يمكن يكون فإن الله غني شكور، غني حميد، وحميد بمعنى محمود. فالشكر لو أردنا أن يعني أن نقف عنده من حيث معناه، ثم أيضا من حيث انعكاسه على الإنسان وأثره على طبيعة الإنسان، وهذا ما سوف نقف كما قلت عنده وقفة بما يوضح الموضوع إن شاء الله. العلماء عرفوا الشكر بأنه صرف النعمة، يعني صرف النعمة ونعمة الله عز وجل، أو تعريفهم في في في في في في يعني صرفها بما يرضي الله عز وجل، لعل استحضر التعريف الكامل. فلو تأملنا يعني أن الشكر، شكرنا لله عز وجل في مقابل إنعامه علينا. معلوم أن نعم الله عز وجل علينا كثيرة، بل إن نعمه لا تحصى. فإذا كانت نعمة الله لا تحصى ولا نحصيها، إذن كيف سيكون الشكر؟ فأول مراحل الشكر هو الاعتراف بالنعمة، أن تعترف بالنعمة. وهذا يا أخواني ليس سهلا، يعني حينما تتأمل في نعم الله عز وجل عليك، ولا شك كما قلنا أنك لا تحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن أول مراحل الشكر الاعتراف، أن تعترف أنها من عند الله عز وجل. وكثير من الناس يغفلون عن هذا. لا شك أن عموما يا أخواني المسلمين كلهم يعني لا يكاد أحد يعني ينكر أن النعمة عند الله عز وجل، لكنه في غفلة. وإلا لا شك أن قد يكون غير مسلم، أو قد يكون أن حكى الله عز وجل عن بعض الناس أنه كفور وقال إنما أوتيته على علم عندي. فالإنسان أحيانا قد تصيبه غفلة، فيكون عندي يعطيه الله المال، يعطيه الله الجاه، يعطيه الله خاصة النعم التي يتميز بها عن غيره. وإلا النعم لا تحصى، حتى لو نعمة البصر ولا نعمة السمع ولا نعمة العافية، حتى هذه لا لا لا تقدر بثمن. يعني ما كان مهما كان عندك من جاه، مهما كان عندك من مال، لو أنك أصبت بإصابة في شيء من حواسك لبذلت جميع مالك في سبيل أن تشفى، وتبذل كل شيء في سبيل أن تدخل مستشفى، أو أن من أجل أن تخضع للعلاج. لكن أكثر يعني ما يعني يكون محل يعني التمايز بين الناس هو أنه إذا أعطاه الله عز وجل نعمة يتميز بها عن غيره، كما قلنا كثرة مال أو جاه أو علم أو أشياء يعني قد يرتفع بها عن الناس، هذه غالبا الإنسان تصيبه غفلة، فينسبها إلى اجتهاده، ينسبها إلى شهاداته، ينسبها إلى حذقه، ينسبها إلى براعته، وإلى يعني قوته، إلى إنما أوتيته على علم عندي. وإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. فأول مراحل الشكر الاعتراف، وحينما تعترف بالنعمة لله عز وجل حينئذ تلغي جهدك. ما معنى تلغي جهدك؟ بمعنى أن, أن, أن, أن, أن, أن جهدك وعلمك وشهاداتك مباشرة تصرفها لله عز وجل، تقول هو الذي وفقني رزقني هذا العلم، هو الذي وفقني لطريق الشهادة للشهادة مثلا، بينما غيرك دخل ما حصل لك زميل، كنت أنت وهو في طريق واحد، وقد يكون في تجارة، قد يكون في شهادة، قد يكون في أي يعني مكسب من المكاسب، كلك اشتغلت أنت وهو، لكنك أنت تميزت. من الذي ميزك؟ ومن الذي هيئ لك الأسباب؟ ومن الذي هيئ لك الظروف؟ ومن الذي أعانك؟ ومن الذي صرف عنك الموانع؟ هذا هو الاعتراف. ما الذي يحصل لو أنك وفقت لهذا الاعتراف ووفقت للشكر الحقيقي؟ الذي يحصل أنك تتواضع، وهذا أولى النعم أيضا، لأن الشكر أيضا له أثر حتى على نفسك أنت، ولهذا قلنا أنه حتى أثر على الإنسان. فتشعر بالتواضع، وتشعر بالبعد عن الاستكبار على الناس، أو ثم أيضا يقودك هذا إلى أن تبذل، لأن الذي أعطاك هيأ لك أن بذل الأسباب، كأنه أيضا قد يمنعك، فأحيانا قد تأتي بالسبب ثم لا ينتج. نبهنا كثيرا إلى بعض الأذكار التي يقولها بعض المسلمين حينما يستقبلون صباحهم أو مساءهم، حينما يقول اللهم ما أصبح بي بالنعمة، اللهم ما أصبح بي بالنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. فتصور إنسان أول ما يستقبل نهاره وينطلق له في نهاره سبح طويل وعمل، أول ما يستفتح أن يقول اللهم ما أصبح بي بالنعمة. ثم تصور كيف يعني يعد النعم، ما يحصيها مهما كان. وكما قلنا يعني أكبر النعم وأولاها بعد نعمة الإسلام نعمة الصحة. يا أخوان نعمة الصحة لا يعدلها نعمة أبدا أبدا أبدا، في بصرك، في سمعك، في قوة بدنك، في في في في في حواسك، في في ناهيك إذا كان عندك الحمد لله ميزك الله بشيء من على خلقه بنوع من نعمة مال، كما قلنا نعمة موقع، مركز اجتماعي، مركز في تجارة، في حرفة، في فحينما تقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، أولا يعني هذا الذكر وهو يا إخواني نحن لم نبتعد عن الشكر، لأن كما قلنا لكم الشكر أوله الاعتراف. فحينما تعترف بما ما أصبح فيك من نعمة، أو أيضا ما عند خلق الله من نعمة، ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك. كيف أنت مثلا قد تكون أقل من غيرك ثم قابلت صاحب نعمة وأنت قلت هذا الذكر، ما بي من نعمة، وكما قلنا نعمك حتى وإن لم يكن عندك مال من نعمة الصحة هذا لا يعدلها شيء، لكن قابلت صاحب غنى أو صاحب مركز اجتماعي أو صاحب من الناس اللي ترى أنهم قد يفوقونك في شيء من الأمور التي يتميز فيها الناس. فحينما تقول أو بأحد من خلقك، بمعنى هذه النعمة التي عند فلان أو عند هؤلاء الناس هي من الله عز وجل، إذن أيضا تتواضع وتعرف أن يعني ما أعطاك من نعمة أو ما أعطى غيرك ليس بجهدهم وليس بعملهم، فأعطاهم يمنعهم ويمنحهم. إذن لا يكون في ما يكون في قلبك حرج ولا في قلبك شيء على الناس، لأن النعمة التي فيهم ليس يعني ما هو ما أخذ شيء لك، وما كان عمله مانعا من عملك. كون إنسان مثلا ينطلق في السوق ويتاجر، ما حجزك وما منعك، ايش انطلق واخذ ما اخذ وانت الباب مفتوح امامك يعني. لكنك انت تقول هذا من الله عز وجل، ما عند فلان وما عندي، اذا تصبح قرير العين، ما في نفسك غل على احد. وهذا اعظم الاثار، ان تكون مطمئنا، ان تكون سعيدا، ان تكون مرتاحا. ايضا هذه لا يعدلها نعمه. فلاحظ كيف أن الشكر أيضا أورث نعمة، نعمة أيضا لا يقابلها شيء. يعني أنت عيش قرير العين وأنت عيش مرتاح، تصبح ما في قلبك شيء. لماذا؟ لأنك اعترفت لله وشكرت الله وتعلقت بالله فيما منع وفيما منح. فالحكمة أن يشكر لله هذا، ولاحظوا كيف كان هذا هو الحكمة. يعني ما في أعظم من هذه الحكمة، أن فعلا أن تكون حك يعني أعظم شيء أن تكون حكيم، أن تكون شكور. فباب الحكمة الكبير الواسع هو الشكر. فالشكر اعتراف، فإذا اعترفت انظر كيف دخل عليك من أنواع السعادة، أنواع الطمأنينة، أنواع. وطبعا الشكر والاعتراف لا يعني أنك لا تعمل، ولا يعني أنك تستكين، ولا يعني أنك جالس ما تأخذ بالأسباب أبدا، تأخذ بالأسباب وتعمل مع الناس وتبذل جهدك، والله سوف يوفق ويفتح ويمنع ويمنح. لكن حينما تكون شكور معترف بالنعم التي لك والتي لغيرك وتنسبها إلى الله عز وجل، إذن هذا أول مراحل الشكر. فأول مراحل الشكر الاعتراف، وكما قلنا لكم يعني ليس يعني هو سهل ولكنه ممتنع. طبعا امتناعه نتيجة الغفلة، وأحيانا نتيجة الإعجاب بالنفس أو نوع من الاستكبار. الاستكبار يحجب والإعجاب يحجب، حينما تقول علما عندي، وحينما ترجع إلى جهودك، والله أنا اجتهدت وأنا سهرت الليل وأنا أفعل كذا وكذا. لا شك لا مانع مثلا أحيانا تقول لأولادك وإخواني ترى هذا ما حصلنا بلاش بتعب، هذا طيب، لكن هذا نوع من التربية لا شك. لكن أيضا كما تربي معنا تربي مع الشكر، وأن هذا أيضا لماذا؟ لأن أحيانا قد يجتهد أولادك ثم لا يحصلون، لأن الإنسان يبذل السبب وقد ينتج وقد لا ينتج، وهذا سنة الله في هذه الدنيا. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن زارعون؟ أن تحرثوا ينتج ولا ما ينتج؟ فأول مراحل الشكر الاعتراف، هذا جانب. الأمر الثاني من وهذا أيضا دقيق وقد يكون إلى حد ما عسير شوي، فحقيقة الشكر أن تصرف النعمة في مرضات الله. هذا هو يعني بالفعل ثقيل، وإن كان المسلم إن شاء الله يعني يجتهد، وإذا اجتهد الله سبحانه وتعالى يعطيه على قدر اجتهاده وعلى قدر نيته وعلى قدر عمله، لكن المهم أن تعرف الشكر هو صرف النعمة في مرضات الله، في مرضات مسديها وموليها. وهذا باب كبير جدا يعني، ولكن كل ابن آدم خطأ والله يغفر لنا تقصيرنا. نعمة البصر أعظم من أعظم النعم، تصرفها في مرضات الله، لا تنظر إلى محرم ولا تنظر إلى السمع، لا تسمع إلى محرم، يدك الذي تبطش بها رجلك تمشي عليها، هذا في النعم التي يعني لا تنفك. فما بالك إذا نعمة الطعام ونعمة الشراب ونعمة المال وأنت توديه، ونعمة العلم قد فحقيقة الشكر أن تصرف النعمة في مرضات الله، فيما يحب الله وفيما راضيه. وهذا كما قلنا باب واسع، وإذا اجتهد العبد يعينه الله سبحانه وتعالى، وإلا قد لا يكون سهلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليسير على من يسره الله عليه، هو عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه. لكن المهم أن تعرف أن بالفعل حقيقة الشكر أن تصرف النعمة في مرضات الله عز وجل، وتحاسب نفسك على كل حال، وإذا قصر الإنسان الحمد لله يستغفر ويتوب وأيضا يكفر. وهذا الحمد لله باب واسع، والله سبحانه وتعالى أعلم بما خلق وعلم ضعفنا، والله يريد عليم ضعفنا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق إنسان ضعيفا. ثم يأتي من بعد شكر الله عز وجل شكر خلقه، وشكر الخلق من شكر الله عز وجل كما في الحديث. وهذا أيضا من من من من أولا من فضل الله عز وجل، ثم أيضا هو من من من خلق الإسلام وأدب الإسلام الذي إذا إذا إذا إذا مارسه الناس أيضا عاشوا في في في في سعادة. تصور بالفعل، تصور يا أخي أن تكون إنسان شكور. يعني كم قابلت من الناس لؤماء، كم قابلت من الناس بالفعل أحسنت إليهم فلم يعترفوا، أمر شاق على النفس. لكن كما قلنا في الجلسة الماضية، حاول أنت يعني ألا تحاسب الناس، حاسب نفسك. بما أن أنت تكون شكور، وحينما تكون شكور لا تنتظر من الناس أن يشكروك. لماذا؟ أولا لأن الله أنعم عليك بأن كنت شكور. كما تعجب بهذه الخصلة من بعض الناس حينما يكون بالفعل شكور، وحينما يكون يعني كيف شعورك حينما يعترف بمعروفك. أيضا أن تعترف بمعروف الناس وإن لم يعترفوا بمعروفك، لأنك إذا أنعم الله عز وجل عليك وكنت شكورا أن ترتاح. ناهيك بما يخلف الله عز وجل عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع عليكم معروفا فكافئوه. فالمكافأة شكر ولا شك، فإن تجد ما تكافئه فادعو له. وإن كان الدعاء قد يكون مآله أعظم من المكافأة المادية والمكافأة الظاهرة، لكن ومع هذا المكافأة الظاهرة لا تأثرها على النفوس. فحينما تكون شكور، ولهذا يا إخواني حقيقة عودوا أنفسكم أن تكونوا شكورين. يعني مهما صغر العمل من أخيك أو من جارك أو من قريبك أو من أي إنسان، لا تحقر الشكر أبدا. وأيضا لا تنتظر ردة فعل جميلة حينما تشكر، لأن بعض الناس شكرته يعني أحيانا ما لأن يعني أهم شيء أن تكون أنت متصف بغض النظر عن الآخرين. يعني اجتهد أنت أن أن أن أن أن أن أن تكون فيك هذه الخصال الطيبة، ولا تنتظر يعني ردود الأفعال عند الناس. لأنك إذا وفقك الله عز وجل وبالفعل تمتعت بهذه الخصال الطيبة، أنت في نفسك تكون قرير العين، سليم الصدر، مرتاح القلب. ما ما ما وهذا يعني أنت يعني ومن نعمة الله عز وجل أنك أنت تشعر بها ولا يشعر بها غيرك. يعني سلامة الصدر يعني لا لك أنت. يعني أحيانا قد الآخرين ما يشعرون بسلامة صدرك ولا يشعرون براحتك، وهذا يعني هذه من آثار أشياء لك أنت. يعني أي عمل تعمله أول انعكاسه عليك. فالشكر يعني آثاره على الإنسان عجيبة، و يعني يجعلك أنت تعيش قرير العين. وناهيك إلى أي طبعا استحسان الناس له، لأن الناس يعني الله عز وجل جبل لهم على أنه يحبون من من من من يعني يعترف لهم بالفضل، ويعترف لهم بنعمهم، ويعترف لهم بما قدموه من معروف، وهذا حق له. بينما بعض الناس فيه جفاء، ولا حتى احيانا قد بل حتى لو أردنا يشكو تجده بنوع من الـ يعني الأداء على شكل واجب ثقيل لا ينبغي. فمقصودي كما أنك لا تستحسن هذه التصرفات من الناس، اجتنب أنت. يعني احرص أن يكون شكرك لطيفا، وأن يكون شكرك رقيقا، وأن يكون أيضا صادقا. والشكر يعني باللسان وب لا لا لا لا لا لا شك طبعا القلب هذا أمر متأكد، بل أحيانا قد لا يظهر على اللسان إلا ما كان في القلب، لكن أكثر الناس ما تعرف إلا في اللسان أو تقدم أشياء مقابلة، وهذا أيضا أعظم تأثير. وأنت تلاحظ يعني حينما يعني تتبادل مع الناس المعروف وتتبادل معهم الهدايا، كيف ردود الأفعال عندك؟ حين قد تعطي إنسان نوع من الإحسان أو المعروف والمكافأة ثم يرد لك، إما أن يرد مماثل أو يرد أكثر، فأثره عليك كبير جدا. ومع هذا أنت كإنسان يحسن أنك تقدم المعروف ولا تنتظر شكرا ولا تنتظر مكافأة، وهذا أيضا لا شك أنه طبعا أكثر راحة للإنسان. ولهذا كان يقول لا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا غاية كبيرة جدا، وإن كان طبعا هو إعطاء لقد يكون لمحتاجين أو غيرهم، لكن أيضا أنت اجتهد أنك أيضا لا تنتظر شكر من أحد، وإن كان ينبغي أن يشكر هو، لكنك حينما لا تنتظر ترتاح، لأنك لو قدمت وانتظرت يكون في نفسك شيء، يعني طبيعة النفس البشرية يعني. لكن لو لو لو لو وطنت نفسك واجتهدت في بالفعل أن تكون أنت دائما اليد العليا، واليد العليا خير من اليسفى، اليد العليا بمعنى أن تعطي ولا تنتظر، تعطي ولا تنتظر أبدا، ليس فقط تعطي الفقراء، حتى الأقارب وحتى الإخوان، وأكثر يعني الحقيقة ما تكون بعض المشكلات بين الأقارب وبين الأصدقاء هو بالفعل أنك تقدم شيء ثم لا تقابل بإحسان أو بمعروف أو بشكر، بينما لو وطنت نفسك على أن لا تنتظر لوجدت أنك مرتاح جدا يعني، فما يأتي يكون زائد، وإذا لم يأتي ما يعني، وأنت بالفعل ما دام قدمت لا تنتظر يا أخي، أنت أعطيت مجاني ما أعطيت مقابل، فتقدمت بالفعل يعني صلة رحم أو حق أصدقاء أو حق كذا أو أعطيت لين، ما تنتظر يعني، هو ينبغي هو أن يشكر لكن أنت لا تنتظر، فبالفعل تعيش يعني تعيش سعيدا، تعيش قرر العين، تعيش حياة طيبة، تعيش مطمئن. طبعا لا نقول هذه مثاليات، لكن واللسان بسرعة على كل حال، قد مرة يعزل مرة، لكن إذا وطنت نفسك إذا ذكرت رجعت، إذا ذكرت رجعت. فإذا أولا لا شك حق من يشكر هو الله عز وجل، ومهما يعني شكرت الله عز وجل فلن توافي نعم ولن تكافي مزد، ولهذا بعض العلماء لا يستحب هذه العبارة، وين أورد بعض العلماء الحمد لله حمدا يكافئ الحمد حمدا إيش ويكافئ نعمه ويقابل مزيده، إيش هي الآية العبارة بعض العلماء الحمد لله حمدا يكافئ إيش ويكافئ نعمه ويقابل مزيده أو شيء، فهم يقول لا ما في شيء يكافئ نعم الله عز وجل أبدا، فبعض العلماء يعني لا ينتقل هذه العبارة، وإلا هي وردت عند علماء ثقات، لكن بعضهم وقف عندها قال ما في شيء يكافئ نعم الله ولا يكافئ مزيده، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يوافي نعمه هكذا أو يكافئ نعمه يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فبعض العلماء يقول لا ما في شيء يوفي نعم الله عز وجل ولا في شيء يكفي مزيدا، ما يمكن الله لا لا لا. فلا على كل حال حق لا شك حق من يشكر هو الله عز وجل، ومهما شكرت يعني، ومع هذا الله عز وجل يقول وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، من كرم الله عز وجل علينا وفضله أنه يقبل شكرنا، وإلا ما يمكن أن نكافئ. تعرفون قصة الرجل الذي يعني عبد الله عز وجل يعني 70 عاما ثم توفي، فقال الله عز وجل لملائكة أدخلوا الجنة برحمتي، قال يا ربي بعملي في الحديث، فقال ردوه، فقال يعني بعملك أظن كيف نعم نعمة البصر، وضعها في الميزان وجاب أعماله 70 سنة وهو يعبد الله عز وجل، ما يمكن ما أخطأ ولا، فما قال هذا عملك، فقال يا ربي برحمتك برحمتك أو كما جاء. فما يمكن يعني تقابل نعم الله عز وجل أبدا، بدليل أنك لو مرضت يا أخي، لو مرضت ليلة واحدة سوف تجد أن في الفعل ما كأنك لم ترى سعادة قط، جاءك ضرس ولا جاءك حين ولا جاءك حتى يمكن حين زكام وصداع ولا جاءك ناهيك عادي كمرض عاد مستعصي ولا استمر معك يعني سنة سنتين، حتى لو يا أخوان جاءك مرة سنة سنتين كم عمرك مثلا؟ إذا قلت 50 سنة، 50 سنة ما جاءك شيء، سنة واحدة طيب واحدة مقابل 50 سنة وأنا أقول لك متعافي ما فيك شيء. فالمقصود أن يعني ما يعني مهما يعني فكرت لم تقابل نعم الله عز وجل. ثم لا شك أن الإنسان يشكر خلق الله، يشكر الناس، وهذا من الكرم وهذا من الفضل وهذا من النبل، وأيضا تبادئ الناس أيضا كذا بمكافآتهم إلى آخره، وتنسب النعم لله عز وجل ولا تنسبها إلى أحد من خلقه وتأخذ بالأسباب. على كل حال نكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: هل يكون منافقا من ينصح الآخرين وينهاهم عن فعل شيء وهو بنفس الوقت يفعله؟ لا، ليس منافقا، الإنسان بشر على كل حال، قد يحل قصور، وذكرنا بالجلسة الماضية في قول عز وجل في بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فالتناهي يدل على أنهم كلهم كانوا واقعين في المنكر. فالإنسان من وقع في المنكر مع مجموعة من الناس عليه مسؤوليتان: مسؤولية أن يكف هو، ومسؤولية أن ينهى الآخرين، ولذا قال كانوا لا يتناهون. فأنت يعني حينما تكون فيك قصور والآخرين والآخرون عندهم قصور، فقصورك لا يمنع أن تنبه الآخرين وإن كنت واقع في هذا، لكن أن تجتهد في أن تجتنب ما أنت واقع فيه، ثم أيضا تنهى الآخرين عما هم فيه، وهذا ليس نفاقا، لكن لا شك طبعا هذا لا يعني أنك سهل في وقوعك المنكر، لا، عليك أن تخشى وأن تخاف، فالإقدام على محارم الله خطير، فالله عز وجل يغار على محارمه. هذا ليس حينما أقول لست منافقا، هذا لا يعني تقليل مما أنت فيه منكر، لا، نسأل الله السلامة، لأن أحيانا استمراء المنكر أو الرضا به أو الإصرار عليه قد يؤدي إلى هلكة، نسأل الله السلامة. مات رجل وترك مالا وبحثنا له وارثا فلم نجد، فهل يصح لنا أن نتصدق عنه بهذا المال؟ والله الذي أراه إما أن ترفع هذا الأمر عند المحكمة قاضي أو حتى مفتي البلاد، يعني بحيث أنه يعني يكون أولى، يعني لا تأخذ فتوى فردية، إما أن تذهب للقاضي وخاصة لك مسؤول عن الأشياء هذه وعن الأموال الغيبة وأموال كذا وكذا، فيكون مسؤول وترفع له وتبرأ الذمة إن شاء الله، أو تسأل مفتي البلد مثلا، المفتي الرسمي، بحيث أنه الأمور هذه، فإذا أخذت من مثل هذه الجهات إن شاء الله تكون أكثر سلامة. هذا الاعتراف بنعمة الله من العبادة أم الحمد؟ الحمد عبادة، الحمد عبادة، ولا شك أن الاعتراف أيضا عبادة، قلنا لكم الشكر من التوحيد، الشكر والاعتراف بنعمة هذا من التوحيد. جزاك الله خير، أحبك الله وجعلنا من المتحبين في الله جميعا إن شاء الله. ما هو القول الراجح في ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ الذي يبدو الله أعلم أنها آخر ساعة من نهار يوم الجمعة بعد العصر، والإنسان لا يجتهد في كل ما ذكر العلماء أنه يعني محل إجابة، لأن الأمر الحمد لله يعني الاجتهاد المسلم يجتهد، وهي أوقات يسيرة، مثلا قد يكون مثلا وقت الخطبة أو الجمعة أو وقت بين الخطبتين، أو ذكر علماء يعني أوقات، فالإنسان يتحرها على كل حال، والأمر واسع إن شاء الله، لكن الراجح هي أنها آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. هل من أمن على دعاء الإمام أثناء الخطبة يعتبر من اللغة؟ لا، أن تؤمن إذا دعا ليس من اللغة إن شاء الله، لأنه الإمام هو الذي يدعى، فكأنه قال إني داع فأمنه، لأن الكلام مع الإمام ومن يكلمه هذا مأذن فيه، لو أن الإمام خاطب واحد وكلم ورد عليه ليس لغوا، فحينما الإمام يعني يدعو ثم يؤمن الناس ليس من اللغو إن شاء الله. رجل صالح أحسبه كذلك، لكنه إذا خاصم أحد أصدقائه فإنه يشتمه ويبارك في الشتم، فما حاله؟ هذا على كل حال هو إن شاء الله على صلاحه، لكن بعض الناس بالفعل يكون عنده حدة، عنده حدة، فهذا يعني على كل حال لو أنه يعالجها بمعنى أنه أو يأتي بعض الأخيار بطريقة يعني ينبهه بالتدرج، ولا شك أن بعض الناس أحيانا بالفعل يعني يغضب غضبا شديدا بحيث أنه يخرج عن طوره، وقد بالفعل إما أن يستطيل في لسانه أو يسب أو يشتم أو يتجاوز، فعلى كل حال الناس عادة طبائع وأخلاق وجبلات، لكن إن شاء الله ما فيه من صلاح، لعله أن يكفر عنه بعض ما فيه من طبع قد يقوده إلى أمور سيئة. يقول: كيف أصدق مع الله في كل أموري وأعلق قلبي به وحده سبحانه دون غيره أو مساعدة الآخرين؟ لا، التعلق بالله عز وجل لا يمنع أو لا يتعارض مع الأخذ الأسباب، كما أنه لا يتعارض مع قبول مساعدات الآخرين، لا، بل مساعدات الآخرين هذه الله هو اللي ساقها لك، هو الذي يعني هيئها ويسرها لك. فالتعلق بالله قلبي، يعني يعلم الله منك صدق تعلقك به واعتمادك عليه وتوكلك عليه وإنابتك إليه وإلى آخره. فالتعلق والأمور قلبية مع أيضا مظاهر مثل الشكر ومثل الصلاة مثل الدعاء مثل الانطراح بين يديه، مثل هذه عبادات ظاهرة تعين على على على وتحقق صدق التعلق القلبي. يعني الإيمان والأمور القلبية لا شك أن هذه طبعا مثل التوكل مثل الخشية والإنابة والوجل والخوف والمحبة قلبية، لكن العبادات تعين عليها، من صلاة خاشعة، من دعاء متضرع، من محبة المساكين، محبة صلة الرحم، الإحسان الوالدين، هذه كلها أمور كلها يعني تغذي القلب وتغذي الأمور القلبية. لا يتصور إنسان يعني متعلق بالقلب ويحب الله كذا بينما هو يعني جافي مع والديه، جافي الأمور الخيرة والعبادات وأوامر الإسلام وتعاليم الإسلام كلها تؤدي إلى حياة القلب وتغذي القلب. فتعلقك بالله عز وجل لا يتنافى مع طلب المساعدة من الآخرين والأخذ بالأسباب. هل وجود الضيق والحرج في النفس والنطق به يعتبر محبطا للعمل؟ فمثلا عند بر الوالدين يأمراني وينهراني وأشعر بضيق وأنا أعمل هذا الأمر دون إشعارهما، فهل ذلك عقوق؟ لا، الشعور بالحرج والضيق طبيعي نفسي، يعني ما لا تملك رده، لكن لا يترتب عليه أنك تغلط، احرص أن لا تغلط، مع أنك إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم يعني عملت بعض الأعمال الإيمانية مثل الوضوء مثلا، نبينا أمرنا بالوضوء إذا غضب الإنسان أو شعر بضيق تتوضأ أو تغير مكانك تنتقل مثلا، أو حتى تصلي ركعتين أو تقرأ شيء من القرآن سواء بك بالمصحف أو من حفظك، والأشياء هذه تخفف كثير. يعني ناهيك أيضا بحق الوالدين، لا شك الوالدين طبعا على، وسوف تكون هو حديثنا في الجلسة القادمة إن شاء الله، في وصايا لقمان، لكن الوالدان يختلفون الحقيقة. بعض الوالدين بالفعل عنيف، وبعضهم شديد، وبعضهم يعني بالفعل يعني قاسي، لكن على كل حال طبائع بشرهم، عليك أن تتحمل ما في شك يعني، وتصبر، ويعني ولا مانع أن تفاتحهم بعض أشياء، لكن مع الحرص على على على حفظ الأدب يعني قدر الإمكان. وإلا الإنسان بشر، قد بالفعل يرتفع صوتك عليهما من غير اختيار أو نتيجة شدة الضغط، هذا تتراجع، لكن لو حصل على كل حال إنسان بشر. فشعورك بالضيق حينما ينهرانك أو يأمرانك هذا طبيعي يعني، لكن ماذا ما ترتب عليه إساءة حقهما أو فلا حرج إن شاء الله. لكن ومع هذا كما قلت اجتهد في في في في بعض الوصايا التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كالوضوء مثلا، كالاستعاذة من الشيطان الرجيم، النفث على اليسار إلى آخره، أيضا قراءة القرآن، أيضا الفزع إلى الصلاة، الفزع ركعتين، هذه كلها أمور تخفف كثيرا يعني، تنتقل من مكان إلى مكان آخر يعني، تستأذنهم أو تروح للصديق تسلي نفسك، أو تذهب إلى أحد يعني، أو حتى إلى أهلك، إلى زوجك إذا كنت ترتاح لها، ما في إشكال يعني. هل طالب العون واستشارة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين للتخلص من أمور قد تعرض الإنسان في الطفولة ويتخلص منها تعتبر لا مانع أبدا؟ الذهاب إلى الطبيب، سواء كان طبيب أبدان أو طبيب نفسي أو طبيب كذا أو أخصائي اجتماعي، أو حتى تستشير بعض أهل العقل والحكمة والرأي، سواء كان والدين أو إخوان أو معلم أو أخ كبير أو صديق أو زميل عمل، ما فيش كان أبدا، ولا تتعارض مع اعتماد على الله والتوكل على الله عز وجل، لأن يعني الله عز وجل خلق الناس وجعل بعضهم بعض سخرية، وأمرهم بالتعاون، تعاون على البر وتعاون على التقوى، فهذا بالتعاون على البر والتعاون على التقوى ما في أي إشكال، ولا يتعارض مع التوكل على الله عز وجل. يقول: أختي تشكو من حال زوجها، حيث إنه طلب منها مبلغا من المال لأنه كان في تلك الفترة معسرا وهي مدرسة ولديها مال، وفي الدخل الشهري وكانت تعطي دخل شهري، أي لا وليس ولا ولا يبدو وليس لزوجها كان دخل إيش دخل شهري، وليس لزوجها علاقة بمالها، وطلب المال على أنه دين إلى أن يسر الله عليه ويرد لها مالها، وإذا أعطته المال ويسر الله حاله رفض رد المال، وقال: لم أصرف المبلغ الذي أخذت منك إلا عليك وعلى عيالك فلا أرده لك، وإذا رفضت إعطاء المال غضب منها وهجرها ما يقارب الشهرين، لا مأكل ولا كلام، وكأنها أحد جدران البيت إلى آخره. وفترة أخرى يحرمها مما له ما لها منها إلى آخره، هل لها أن تأخذ من ماله بدون علمه على قدر المبلغ الذي دا زوجها؟ على كل حال لا شك أن هناك لا شك بعض التعاملات السيئة من الأزواج ومن الزوجات أيضا يعني، وهذا موجود في بعض البيوت، سواء قضايا مالية وحتى قضايا سلوكية يعني، بمعنى التعامل قد يكون عنيف، وقد يكون يعني فيه نوع من القسوة، قد يكون من الرجل وأحيانا من المرأة، وكذلك المال. وعلى كل حال لا شك أن أن أن أن أن أنه ينبغي للبيوت كلها أولا أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعني يحسن بعضهم إلى بعض، ويعني البيوت لا شك حينما يعمرها المودة وتكون سكنا ومودة، أولا يعيش الناس بطمئنان، وكذلك يتربى الأولاد تربية مستقيمة وتربية سوية. ولكن أيضا يعني المشكلات البيتية لا يخلو منها بيت، وهذه قضية يعني كبيرة وقد تستغرق الحديث عنها يعني مهم ويحتاجه كثير من الناس. يعني كل البيوت فيها مشكلات أبدا، ما في بيت ما هي مشكلة أبدا، حتى بيت النبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتنزل عليه الوحي، والله عز وجل يقول وإن تظهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فالبيوت فيها مشاكل، وينبغي إلى حد ما أن يوطن الناس أنفسهم على هذا، لا تصور بيت يعني مثالي أو نموذجي. فإذا كان بيت النبوة فيه ما فيه، لأنه بشر، طبعا كان بالإمكان أن الله عز وجل يجعل بيت نبيه، لكن لا، لأنه بشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمله سنة. وإلا كان لو كان نموذجي ما عرفنا كيف يعني نتعامل مع مشكلات البيتية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه بعض الأشياء، وإن كان لا شك طبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الزوجات ولا شك يعني، الله طهر أهل البيت وأهل البيت بما فيهم الزوجات وما فيهم، إنما يذهب معكم رجال البيت وطيركم طيرة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من الحكمة، والله والنبي خيرهن بين الدنيا والآخرة فاخترنا الآخرة ما في شك. فحينما نقول في مشكلات بيتية لا يعني أنه حط من زوجاتي، حاشا، زوجاته من أفضل نساء العالمين ولا شك، بل الله اختارهن لنبيه. لكن على كل حال مشكلات من أجل السنة، كما أن النبي سهى يقول إنما سهيت لأسن، فسهى للتشريع، وإلا كان يمكن أن لا يسهى، لكن الله خلاص يسهى عشان التشريع، لأنه بشر ولأننا بشر. فالمقصود أن البيوت فيها مشكلة، ما في بيت فيه مشكلة أبدا، لا تتصور يعني، لكن بعض البيوت عاقلة فهذا لا تخرج المشكلة أبدا عن إطار البيت أبدا، وهذا منتهى الحكمة، حتى الأم لا تعرف والأب لا يعرف، وهذا غاية الحكمة. وهذه بيوت كثيرة يا إخواني، بيوت كثيرة يعني بينها وبين زوجها مشادات، لكن لا الأم ما تعرف، وهذا هو العقل. يعني لا يخلو بيت من مشكلة، لا يخلو بيت من أحيانا أمور تستثار، إما نتيجة سهر ولد ولا مرض ولد ولا كذا، ولا بالفعل يعني قدر عليه رزقه ما عنده، ولا سن ما عنده شيء، ما في شك يغضب البيت ما في شيء. يعني الله عز وجل يقول ينفق ذو ساعة من ساعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتى، لا يكلف الله سيجعل الله بعد عسر، في عسر يا أخي. ففي البيوت فيه مشكلات ما في شك، مشكلة مالية، مشكلة نفسية، مشكلة. فينبغي للناس أن يوطنوا أنفسهم على هذا. يعني ما يعني الإنسان اللي ما عنده زوجة مشكلة ويجد زوجة مشكلة، أما الزوج ما عنده زوجة مشكلة ويجد زوجة مشكلة. حتى طبيعة البشر الله عز وجل يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه الحياة هكذا، جبلت على كدر وأنت تريدها صفا من الأقدار والكدر، ما يمكن. حتى لو لا إيش البيت وإيش لو حاول العزلة، ليس يخلو المرء من ضد ولو، ليس يخلو المرء ولو حاول العزلة ولو العزلة في رأس جبل، ما يعني. وينبغي أن يوطن الناس أنفسهم على هذا. وأحيانا بالفعل قد يكون المشكلات لأنه إما الزوج يعني ضيق الخلق، أو أن الزوجة كذلك، أحيانا بعض الزواج يشكو من زوجاتهم، وأحيانا بعض الزوج متسلط وأحيانا الزوجة متسلطة، وهذا معروف يعني. على كل حال بيوت مثل هذه المشكلة، طبعا مشكلة مالية هذه. فعلى كل حال لا ينبغي أن يتشدد الإنسان ما دام الزوجة قادرة وعندها يعني مرتب إلى آخره، لا شك يعني ينبغي أن تمر الأمور بالحسنى، يعني أحيانا تقرضه وأحيانا تعطيه بدون قرض، ما لازم التعامل كله بالقرض ما ينبغي يعني.